بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن اهتدى بهداه تبع سنته إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، وهو اليوم الأحد الموافق للثالث عشر من شهر القعدة من عام 43 و400 من الهجرة. كتاب الذي بين أيدينا هو تفسير الإمام العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، المسمى بتيسير كريم الرحمن في تفسير كلام المنان. السورة التي بين أيدينا هي سورة آل عمران، ونحن في أواخر السورة عند قوله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم. هذه انتهينا منها. لا، ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم. هذه الآية تمهيد لأي شيء؟ لو تلاحظ سياق الآيات، سبحان الله العظيم، هذه الآية تمهيد للرد على على اليهود، اليهود الذين يقولون إن الله فقير ونحن أغنياء. فرد الله عليهم، قال: يبخلون بأموالهم، يتطوقون بأموالهم. نعم، فهذه كأنها يعني تمهيد ورد على هؤلاء اليهود. وتلاحظ أن السورة هذه يعني أكثر يعني الحوارات والمجادلة مع النصارى من أولها، يمكن النصف الأول كله، وهي مبنية على الثبات، ثبات من أولها، وهي تشير إلى كيف يثبت المسلم. وأعظم آيات الثبات شرحناها في اللقاء الماضي يوم الأربعاء، وهي قول الله تعالى: يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه من أعظم الآيات، هذا الوجه من أعظم آيات الثبات على دين الإسلام والموت عليه. السورة مبنية على الثبات. يظل الشيخ في أول السورة أولها، نعم، ربنا لا تزغ قلوبنا. أيوة، أحسنت، لأن فيها متشابه وفيها محكم، والذين يتبعون المتشابه في قلوبهم مرض، في قلوبهم زيغ، فيتبعون ما تشابه. والمؤمن ماذا يقول؟ آمنا، كل من عند ربنا، ويدعون بهذا الدعاء: لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. كما أن سورة البقرة مناقشت اليهود، لكن جاءت في نهايتها بعض الإشارات لمواقف اليهود، مثل مواقفهم من يعني من الصدقة، ومن موقفهم من يعني من الله سبحانه وتعالى، واتهام الله سبحانه وتعالى بأنه فقير. طيب، تفضل اقرأ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالديه ومشايخه وللمسلمين. قال الله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. يقول المؤلف رحمه الله: أي ولا يظن الذين يبخلون أن يمنعون ما عندهم مما آتاهم الله من فضله من المال والجاه والعلم وغير ذلك مما منحهم الله وأحسن إليهم به وأمرهم ببذل ما لا يضرهم منه لعباده، فبخلوا بذلك وأمسكوه وظنوا به على عباد الله وظنوا أنه خير لهم بل هو شر لهم في دينهم ودنياهم وعاجلهم وآجلهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، أي يجعل ما بخلوا به طوقا في أعناقهم يعذبون به، كما ورد في الحديث الصحيح: إن البخيل يمثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يأخذ بلهزمته يقول: أنا مالك، أنا كنزك. وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداق ذلك هذه الآية: فهؤلاء حسبوا أن بخلهم نافعهم ومجد عليهم، فانقلب عليهم الأمر وصار من أعظم مضاجرهم وسبب عقابهم. ولله ميراث السماوات والأرض، أي هو تعالى مالك الملك، وترد جميع الأملاك إلى مالكها، وينقلب العباد من الدنيا ما معهم درهم ولا دينار ولا غير ذلك من المال. قال تعالى: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. وتأمل كيف ذكر السبب الابتدائي والسبب الغائي الموجب كل واحد منهما أن لا يبخل العبد بما أعطاه الله، أخبر أولا أن الذي عنده وفي يده فضل من الله ونعمة ليس ملكا للعبد، بل لولا فضل الله عليه وإحسانه لم يصل إليه منه شيء، فمنعه ذلك منع لفضل الله وإحسانه، ولأن إحسانه موجب للإحسان إلى عبيده، كما قال تعالى وأحسن كما أحسن الله إليك. فمن تحقق أن ما بيده فضل من الله لم يمنع الفضل الذي لا يضره بل ينفعه في قلبه وماله وزيادة إيمانه وحفظه من الأفات. ثم ذكر ثانيا أن هذا الذي بيد العباد كلها ترجع إلى الله ويرثها تعالى وهو خير الوارثين، فلا معنى للبخل بشيء هو زائل عنك منتقل إلى غيرك. ثم ذكر ثالثا السبب الجزائي فقال والله بما تعملون خبير. فإذا كان خبيرا بأعمالكم جميعها ويستلزم ذلك الجزاء الحسن على الخيرات والعقوبات على الشر، لم يتخلف من في قلبه مثقال ذرة من إيمان على الإنفاق الذي يجزي به الثواب، ولا يرضى بالإمساك الذي به العقاب. طيب، يعني نلاحظ من كلام السعدي رحمه الله تعالى عدة يعني بعض الملاحظات أو بعض الأشياء التي هي بعض اللفتات الجميلة. أولا الشيخ رحمه الله عمم البخل فقال البخل بالمال، هذا هو الأصل في الآية وكلها في المال، زين. قال والبخل بالجاه، الجاه مثل ما أن يطلب منك شيء يعني الناس يحتاجون إليك كشفاعات وواسطات أو نحو ذلك، يعني يكون لك يعني دور في هذا، لا تبخل على الناس. والعلم كذلك وغير ذلك، قال كل هذه تدخل في أن بعض الناس يبخل حتى يعني كلمة طيبة يبخل بها. ولكن الآية بلا شك أنها تدور حول البخل بالمال والصدقة ومنع الصدقة، زين. لاحظ أنه قال هنا فبخلوا بذلك وأمسكوه وظنوا به على عباد الله وظنوا أنه خير لهم. شوف ظنوا وظنوا، فرق بينهما. الظن الأولى بالضاد اللي هو البخل، زين، أين؟ والظن الثاني الذي يعني الاعتقاد، زين. قال وظنوا أنه خير، يعتقدون أن هذا خير لهم. طيب، قال سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، هذه فسرها النبي صلى الله عليه وسلم أنه صاحب المال الذي لا يخرج زكاة ماله ولا ويبخل به أنه يمثل له شجاع أقرع، وهو الثعبان، وأقرع من يعني من شدة السم في رأسه، يطوق به. طيب، هذا زين، يعني هذا واضح، زين، ولله الميراث. الشيخ استنبط ووقفها، قال إن الآية دلت على ثلاثة أمور مهمة جدا. الأول أن الذي عند الإنسان فضل من الله ونعمة، فضل من الله ونعمة، لأن الله قال بخلوا بما آتاهم، يبخلون بما آتاهم الله من فضله. هذا الأول، تبخل بفضل من الله عز وجل، الله اللي هو الذي أعطاك. الأمر الثاني أن هذا المال سيرجع إلى الله مهما كان، لو بخلت به ولله ميراث السماوات والأرض، فيرجع إلى الله عز وجل، بخلت أو تصدقت هو راجع إلى الله. الآن الأمر الثالث إذا أشار إليه، قال السبب الجزائي، إن كان الشخص هذا قد بخل به سيجازى على بخله، وإن كان تصدق به ونفع غيره به وانتفعه فسيجازى على عمله. فالنتيجة أن هذا المال أولا كما قال الله عز وجل، قال وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، المال مال الله. والأمر الثاني أن الله سيرث مهما كان، والأمر الثالث أن الله سيجازي من عمل خيرا أو عمل شرا. طيب، واصل. صلى الله عليكم. قال تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. يخبر تعالى عن قول هؤلاء المتمردين الذين قالوا أقبح المقالة وأشنعها وأسمجها، فأخبر أنه قد سمع ما يقالوه وأنه سيكتبه ويحفظه مع أفعالهم الشنيعة، وهو قتلهم الأنبياء الناصحين، وأنه سيعاقبهم على ذلك أشد العقوبة، وأنه يقال لهم بدل قولهم إن الله فقير ونحن أغنياء ذوقوا عذاب الحريق المحرق النافذ من البدن إلى الأفئدة، وأن عذابهم ليس ظلما من الله لهم، فإنه ليس ظلام للعبيد، فإنه منزه عن ذلك، وإنما ذلك بما قدمت أيديه من المخازي والقبائح التي أوجبت استحقاقهم العذاب وحرمانهم الثواب. وقد ذكر المفسرون أن هذه الآية نزلت في قوم من اليهود تكلموا بذلك، وذكروا منهم فنحاس بن عازوراء من رؤساء علماء اليهود في المدينة. أول مرة يذكر أسماء. الشيخ ما يذكر، لكنه ذكر هنا أول شيء لأن الواقعة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ليست من التواريخ القديمة حتى تنقل عن بني إسرائيل، لأنه يتجنب هذه الأشياء. والأمر الثاني هو بداية الشيخ رحمه الله في الآيات أنه عمم، زين، قال يخبر عنه قول عن قول هؤلاء المتمردين، ولم يذكر يعني شخص بعينه ونحو ذلك. وثم في الأخير قال نسب ذاك للمفسر، شوف عبارة، حتى ما قال أنها نزلت يعني مباشرة، إنما قال ذكر المفسرون عزاه لغيره، ذكره وذكروا أنها كذا. لما كان هذا الشخص يعني في زمن النزول ومعاصر ذكر اسمه. نعم. وأنه وذكر منهم فنحاس بن عازوراء من رؤساء علماء اليهود في المدينة، وأنه لما سمع قول الله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا وأقرض الله قرضا حسنا، قال على وجه التكبر والتجرهم على هذه المقالة قبحه الله فذكرها الله عنهم وأخبر أنه عندك التجرهم. ها التجرهم هنا في تعليق يقول لا، هي على وجه التكبر والتجرؤ، جراءة، زين، بالهمز، الهمز اللي تحت الهمز فوق الواو، التجرؤ. يقول في الأصل مكتوب التجرهم، يقول لكن لم أجد هذه الكلمة في القواميس، تجرهم، جرهم، ما تحتاج إلى نبحث عنها. لكن هو المقصود يعني قريب من هذا، جرهم تجرهم. هو يقول التجرع، بس خلي شوف كان في شيء يمكن تجي هنا. في برنامج قاموس زين ثلاثة قاموس عندي اسمه، شوف جي اي كلمة تكتبها في البحث يطلع، شوف جرهما الجري، جرهما الجري عندك طلعت على طول، الجريء الجراءة. يقول الجريء في الحرب والأسد، وقال له جرهم، شايف؟ شوف يا عبد الله إذا حصلت شيء عطنا. معاني عربي عربي. اسمه كذا؟ عن اسمه؟ لا عن الكلمة. محمد طيب انت الحين شوف الجر جرها ما حملت ما حملت إيه. طيب خلاص نفس الشيء. نعم. قال على وجه التكبر والتجرهم مع هذه المقالة قبحه الله فذكر الله عنهم وأخبر أنه ليس ببدع من شنائعهم، بل قد سبق لهم من الشنائع ما هو نظير ذلك وهو قتلهم الأنبياء بغير حق. هذا القيد يراد به أنهم تجروا على قتلهم مع علم بشناعته لا جهلا وضلالا بل تمردا وعنادا. يشوف الحين الشيخ رحمه الله مثل ما ذكرنا يعني يقال يخبر الله عز وجل عن هؤلاء المتمردين ولم يصرح به، ثم نقل ما ذكره المفسرون ممن قاله وربطها بين آية أخرى أنه لما سمعوا قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله، قالوا على وجه التكبر أن الله فقير ونحن أغنياء. يقول إن الله سبحانه وتعالى رد عليهم، زين، قال سنكتب ما قالوا وإذا كتبت عليهم حوسبوا عليها، وهذا أشد، سنكتب. ثم الأمر الثاني قال أنها ليست جديدة، ليست ببدع من شنائعهم، بل يعني لهم يعني جرائم سابقة. مثل ماذا؟ قال مثل قتل الأنبياء، قال شوف قال سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق، فهم لهم جرائم سابقة. حتى نفهم ليش قالوا قتلهم، ايش علاقة قتل الأنبياء بقولهم إن الله فقير وأن الله سيجازيهم على أعمالهم؟ نقول قول يعني جراءتهم على الله أنهم قالوا الله إن الله فقير من هذه من جرائمهم، ومن جرائمهم أنهم يقتلون الأنبياء. طيب ليش قال بغير حق؟ هل في قتل الأنبياء بحق؟ ها؟ يعني هل يعني هل وجد قتل أنبياء بحق؟ ممكن يقتل ثم يسلم ويتوب؟ لا لا تأكيدا أيوة. وقتلهم الأنبياء بغير حق أصلا ما في قتل الأنبياء بحق ولا غيره، لكن هذا يدل أن ليس له أي وجه، أي وجه يعني يجعلهم يعني يستطيعون أن يحتجوا عند الله أو يكون لهم وجه في يعني في يعني تعديهم على هذه الجريمة. يعني هذا معناه. يقول قال هذا القيد يراد به أنهم تجرأوا على قتلهم مع علم بشناعته لا جهلا وضلالا، بل هم يعلمون ومع ذلك يعني فعلوا ما فعلوا. طيب واصل شوف يعني بنفسه هذه ذكر يعني هذه سابق نفس الليلة يعني هذه أيضا من أعمال اليهود. نعم صلى الله. قال تعالى الذين قالوا إن الله عاهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين، فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. يخبر تعالى عن حال هؤلاء المفترين القائلين إن الله عاهد إلينا، أي تقدم إلينا وأوصى ألا نؤمن للرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، فجمعوا بين الكذب على الله وحصر وحصر آية الرسل بما قالوه من هذا الإفك المبين، وأنهم إن لم يؤمنوا برسول لم يأتهم بقربان تأكله النار، فهم في ذلك مطيعون لربهم ملتزمون عهده. وقد مات وحصر آية الرسل وحصر آية الرسل، يعني جمعوا بين أنهم كذبوا على الله وحصروا علامة الإيمان بالرسل بما قالوا هم أنهم ماذا قالوا أن يأتينا، قالوا هذا هو الرسول، أما غير ما نؤمن، فحصروا علامات أو دلالات أن هذا رسول. ما هي يعني الدليل على أنه رسول؟ قالوا إذا جاء بقربان تأكلنا ولا ما نؤمن. أي نعم. طيب هذا معنى كلمة وحصر آية الرسل بما قالوا من هذا الإفك القديم المبين. نعم. فجمعوا بين الكذب على الله وحصر آية الرسل بما قالوا من هذا الإفك المبين، وأنهم إن لم يؤمنوا برسول لم يأتيهم بقربان تأكله النار، فهم في ذلك مطيعون لربهم ملتزمون عهده. وقد علم أن كل رسول يرسله الله يؤيده من الآيات والبراهين ما على مثله آمن البشر ولم يقصرها على ما قالوه، ومع هذا فقد قالوا إفكا لم يلتزموه وباطلا لم يعملوا به. ولهذا أمر الله رسوله أن يقول لهم قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات الدالات على صدقهم وبالذي قلتم بأن أتاكم بقربان تأكله النار، فقد تبين بهذا كذبهم وعنادهم وتناقضهم. ثم سلى رسوله صلى الله عليه وسلم فقال فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك، أي هذه عادة الظالمين ودأبهم الكفر بالله وتكذيب رسل الله، وليس تكذيبهم لرسل الله عن قصور بما أتوا به أو عدم تبيين حجة، بل قد جاءوا بالبينات أي الحجج العقلية والبراهين النقلية والزبر، أي الكتب المزبورة المنزلة من السماء التي لا يمكن أن يأتي بها غير الرسل، والكتاب المنير للأحكام الشرعية وبيان ما اشتملت عليه من المحاسن العقلية، ومنير أيضا للأخبار الصادقة. فإذا كان هذا عادتهم في عدم الإيمان بالرسل الذين هذا وصفهم، فلا يحزنك أمرهم ولا يهمنك شأنهم. عجيب الشيخ سبحانه يعني يكتب عن فهم ودقة، يعني شوف كلام موجز ومختصر ويدل على تدبر وفهم لسياقات الآية. شوف يقول هنا يعني حتى نفهم الآيات، يعني يقول أن هؤلاء اليهود من أقوالهم ومعتقداتهم الفاسدة أنهم لا يؤمنون برسول حتى يأتي، فرد الله عليهم قال قل لهم قد جاءكم رسل، الرسل الذين جاءوكم وجاءوا بما قلتم أنتم هنا أنه لن نؤمن حتى يأتي القربان، جاءوا بقربان تأكلون النار ومع ذلك كذبتمهم، ذلك ما آمنتم، فكيف تقولون أنتم يا رسول الله لن نؤمن لك يا محمد حتى تأتينا القربان تأكلون النار، فرسلكم السابقين ليش ما آمنتم بهم؟ هذا دليل على كذبهم وتجرؤهم على الله سبحانه وتعالى. طيب يقول فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك، مثل ما ذكر الشيخ قال هذه تسلية، يقول يعني ليس جديد، يعني هم هذه طريقتهم وأنتم لم تقصر، يعني لم يكن منك قصور في دعوة في بيان الحق وبيان الدعوة، وإنما هذا هو دأبهم مع الرسل السابقين أصلا، إن كذبوك فقد رسل سابقين جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير ومع ذلك ما آمن ما آمن، يعني ليس الأمر متعلقا بتبليغ الرسل للدعوة، وإنما هم شيء في في في في, في أنفسهم من الكراهية الإمام الرسل والتمرد عليهم، تمردوا على الله وعلى رسله. طيب إن أحببت نمشي نمشي، بغيت نقف نقف. أو نأخذ هذه الآية بس. اللي تريدها. نأخذ هذه الآية. طيب ليش ما تقف على إن في خلق السماوات؟ أو بعيد عليك؟ بعيدة كثير. ها؟ كثيرة شوي. شوي. كثيرة. طيب. لكن نقف على على الثمن. إيه. لكن لونا. قال تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذه الآية الكريمة فيها التزهيد في الدنيا بفنائها وعدم بقائها وأنها متاع الغرور، تفتن بزخرفها وتخدع بغرورها وتغر بمحاسنها، ثم هي منتقلة ومنتقل عنها إلى دار القرار التي توفى فيها النفوس ما عملت في هذه الدار من خير وشر. فمن زحزح أي أخرج عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، أي حصل له الفوز العظيم بالنجاة من العذاب الأليم والوصول إلى جنات النعيم التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ومفهوم الآية أن من لم يزحزح عن النار ويدخل الجنة فإنه لم يفز بل قد شقي الشقاء الأبدي وابتلي بالعذاب السرمدي. وفي هذه الآية إشارة لطيفة إلى نعيم البرزخ وعذابه، وأن العاملين يجزون فيه بعض الجزاء بما عملوه ويقدم لهم أنموذج مما أسلفوه. يفهم هذا من قوله وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، أي توفية الأعمال التامة إنما يكون يوم القيامة، وأما ما دون ذلك فيكون في البرزخ بل قد يكون قبل ذلك في الدنيا، كقوله ولنذيقنه من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. شوف يعني إشارة الشيخ جميلة جدا، يقول فيه إشارة إلى نعيم أو عذاب القبر. طيب وينه؟ قال لأنه قال إنما توفون أجوركم يوم القيامة كاملا يوم القيامة بعد البعث، أما في القبر فتعطون أجور لكن ليست كافية، ليست كاملة وليست تامة. ففي إشارة دقيقة جدا، وهذه تعتبر عند الشيخ وغيره أنها من أدلة يعني ثبوت نعيم البرزخ وعذابه. هذه من الآيات، عندنا عدة آيات فيها، مثلا عندك مرت معنا ولا تحسبن الذين قتلوا بل أحياء عند ربهم يرزقون، هذه. وفي سورة البقرة بل أحياء ولكن لا تشعرون، وفيه ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، وفيه النار يعرضون عليها غدوة وعشية، هذه دلالة على ويوم القيامة. أي نعم في غافر، والنار يعرضون عليها غدوة وعشية ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. في يعني فيه إشارات على دلالة على القبر أو نعيمه. طيب كل نفس ذائقة الموت وردت في القرآن في ثلاث مواضع، تذكرها؟ في آل عمران في العنكبوت، بقي واحدة في الأنبياء، بالأنبياء، كل نفس ذائقة الموت، وإنما ونبلوكم بالشر والخير فتنة. أنا ودنا يعني لو يحصل يعني إذا تستطيع أن تبحث لا أن نشوف سياقاتها أو أن تبحثها نشوف يعني ليش هذه السورة، يعني هذه السورة واضحة، يعني السورة هذه فيها أول شيء وقعت معركة أحد وقتل فيها من قتل، وفي كأنها إشارة وتسلية للشهداء لمن يعني حضروا الغداء وحصل ما حصل من قتل المؤمنين، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفى يعني أجوركم يوما. لكن سورة الأنبياء أنا تأملتها وشرحتها، سورة الأنبياء لأنهم يعني في قوله تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد مت أو لا وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد الأنبياء أيوة، في إشارة إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى آل عمران ترى فيها إشارة لوفاة النبي أفإن مات أو قتل. العنكبوت تحتاج منا إلى تأمل، لأنه قال إن قال الله عز وجل قال قل يا عبادي الذين آمنوا إلى قال إن أرضي واسعة قل يا عبادي الذين آمنوا يقيموا لا إيه نعم فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت، ذكرها الهجرة في إيه نعم الهجرة في في في سبيل الله، ففيه إشارات يعني تحتاج منا إلى تأمل، لأن أحيانا مثل هذه الأشياء لا تجد وراءها لفتات جميلة. طيب هذه الآية واضحة، يقول التزهيد في الدنيا بفنائها كأنه يعني إشارة إلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين حصل ما حصل منهم في معركة أو في وقعة أحد، وإشارة إلى اليهود الذين اغتروا بأموالهم واغتروا بالدنيا لأن سيذهبون ويتركونها، تزهيد دنيا وفنائها. طيب هذه كلها واضحة الآية. طيب نقف عند يعني عند الآية 86 بعد 100 وهي قول تعالى لتبلون في أموالكم وأنفسكم. طيب إذا نقف عند هذا القدر إن شاء الله بإذن الله. هذا كتاب نقرأ فيه